پیاوانی کان تیا درست ببی نکتنا یک کس که کسی که قرأ القرآن بس ناخو نوانیه با کمانکشی بزانید قرآن باوانا اوتلی تا ماوی کش کدوی پیوکا بشیوی که جوانیتی قرآنی پیو دیار بیت و او کاتی پیشوی کسی که بولوی که دفاعی کدول اسلام دوی اوه خراب بوا خوی لو قرآن لو اسلام دار نیوا و پشتی کردوتا قرآن دوی اوه کاری خرابی که انجام داو اوه که بشمشیر پلاماری دراوسی که خوی بدات و رماه بالشرك جاء فرميت هذا فوت اي بيغا صلى الله عليه وسلم كامن اولاد لك بالشرك المرمي او الرامي دراو سيكي كان بيغا مشرك يا خوي فرمي بل الرامي كاتك دور كوتنا ولا مجلس علماء بعقل خويان برأي خويان معناي آيات وحديثيان كرت أو بيقومان أو كاتا أوان بسرادت وروها فرميد ابن كثير رحمة خالي بيه وقيل معناه أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى فهو كثير الوجيب فعبر عن هذا بهذا نقل نحوه عن الحسن البصري وغيره وتأيتك كافر منافق وهروها ضالش أقلتوا يعني كببي علم قصا كان ببيع علم كردوا انجاما دن بريكوا كسيكي لاوازا دلي او كسا لاوازا خالية لعلم نافع والزور املو اوليها هو تفسير ابن كثير تفسير سورة الاعراف جاء فرميت فهذا مثل عالم السوء أما نموني عالمه خرابة الذي يعمل بخلاف علمه كردوكاني بيتشاواني علمك يتي وتأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه فما جوان تيبقى لو معناه كلام آيتا وريلت كهر هموي باسي خرابي أو جورا كسانا أكات وذلك من وجوه لتشان ريكوا خرابا أحدها يكم أنه ضل بعد العلم وتا قمرا بوا دواي أويك علمي هبوا وتا فيشتر علمي هبوا واختار الكفر على الإيمان واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا الكافر ماشي فانسلخ منها متى كفري هاو بشار دوا كبيرش لس الإيمان بوا علمي هيا كردوكي بيشاواني علمكيتي كواتا كسي كي نزانية بعمدي. وثانيها أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا. الشيويك جابوت ولا إيمان جابو نويك يواكا كزاري كتربو ناقرته. فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها. خوي دار نيوة لا آية كان وتكردوي بيناكا وكردوي بيت شواني قرآنك يا هروكو تشون مار كاتيك تيوكلاكي ليه بيتوا تيوكلاكي فريدات وخير. ولو بقي معه شيء ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. أجر شيء كلاب مايا خوي دارنا نارني هتوكو تشون مار همو تيوكلاكي فريدات أيش أبو شبه. وثالثها أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه فأتبعه الشيطان وات الشيطان ظالب وبسرية شويني كوت بيجيش وشويني كوت بشويك ك زاب بسريا ظفر به وافترسه افتراس وكشون درندايك بلاماري نشيل داتو بخيراي اجريت شيطان ابو شويه زاب بسريا. ولهذا قال فاتبعه الشيطان ولم يقل تبعه نافع من الشيني كفن فأتبعه. فإن في معنى أتبعه فأتبعه يعني أدركه ولحقه بيجيش وصابه بسريا وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. واتف أتبعه بلاغتلا ما نزيد لتداهيلا تبعه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. رابعها أنه غوى بعد الرشد والغي الضلال في العلم والقصد يعني قمراي قمرابو لكاتك لنوع علمي شاي قمراي لبني علمي شا وهروها نيتيشي والقصد. وهو أخص بفساد القصد والعمل وتتايبتلا غي تايبتلا كلاويكا فسادك تنال الشياب لنيت لك الدوائب لنيت لك الدوائب وني فساد أو أقنجيب وكسانك علمي النبي أو أم علمي هي ويا خرابت له. كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد وكشون قمرائي تايبت ليك معناي تايبتي تلي تداهية لويك فساد علم اعتقاد بيت. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر وإن يقترنا فالفرق ما ذكر. أقرب جابة بكريت يعني الضلال لقل فسادة أو أي تيان داخلي أبيت كوتا فساد يعني ضلال جيبت وده ضلال يعني فساد. أقرب هاتو بتنهابي وأقرب هاتو بيك وشبه أو هدانو من هد ما نيخوي جاي لدى علمي هيا لقلبوني علم كيشا قمرائي هلا بجيرت. وخامسها أنه سبحانه لم يشأ أن يرفعه بالعلم وتخوي رمي هربان مشيئتي لسر نبوة كبرزي بكاته وبو علبة تبروي أهلي أو نبوة هاي رمي ربا علمك كيف يداو آتيناه آياتنا فتخوازو ميلا نكلو آياتي بيداو علمك كيف يداو فانسلخ منها كواتكسك بعمدي خوي لو علم دارني درك وتولي كوات أهلي أوانية بوي خوي يقول مهربان كي بزنك دو فكان سبب هلاكه أو بو هو يتياتشوني لأنه لم يرفع به فصار وبالا عليه. القرآن حجة لك أو عليك بلغي أبوتو شايتيد بو أدات أقل كدويت يوكي أقل هاتو بزاني تو كدويت يوكي شايتا بستو كواتا بوبا بلا بسليو بوبا نارحتي فلو لم يكن عالما كان خيرا له وأخف لعذابه. أجر عالمنا بوايا جاهل بوايا أو باشر بوي وهروها سزاكيشي كم تربو. وسادسها أنه سبحانه أخبر عن خسة همته يعني شيك الزور بيرس هولي او بو شيا بو دنياي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض الدنيا هل هموي شيت يداهايا هل همي لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما ساق كافرا شربة ماء في غمرة وعفل صلى الله عليه وسلم أقول الدنيا هل هموي وزني هبوا إلا إخوة بقدر بعلم يشوليك نجم يشولك أخوي قدر بعلي أخوة يرو مهربان يقوم آوي نا أبخشي بك بكافرك بخوته فأتأمكس خسة همته هوري أو تيكوشاني أو بوشتيك أو أنت بيرز وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى هوي كواز زور نزمة برو نزمي أباد هوي هاو بجارت بس أرشيك داكا ريزي هيا وبليشي بيبرز بيتو وسابعها أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس أبجارنا كي تنهى لبرأ ونبوة كتشيبة بدل يابيت بيلي بكاتوا كأوها بجارت خاطر وحديث نفس نبوة تنهى لدل يابي ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض وميله وميل بكليته إلى ما هناك ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض حتى بتواتي برو زوي برو نزمي هرهموي بكليته وتبدلي بمبستي بلا شيء وأو علميشي بكاردي نبو دنياكي في شواني أويك علم دعوي ليك وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام وكبر دوام لقضى واهبت وعبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض وتميلي أو مبستي هولي تناوى دنيا بو كتعبير بإخلاد إلى الأرض يداوتوا، لأن الدنيا هي الأرض وما فيها. في الدنيا كوتلا دنيا نزوي وما فيها أوشي كواتيدها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع. ويكوال الزوي أهنيت در أهنريت در لو يكوا زينة بيت شتي جوانو رازاو ويكوا خلقي سودي ليور بقرن بو دنيا خويا. ثامنها أنه رغب عن هداه واتبع هواه، واتا خوشيوسي نما بو علم كواهب رغب عنه بشي تاكت. ويفرمت شي أفرمت واتبع هواه شين نفسي خوي كوت نفسي أمي برازانه أو يبيا خوش بو أو يشين أوان كوت، فجعل هواه إماما له يقتدي به ويتبعه. وتنفسي خوي كربا في الشواي خوي شين بريالي نفسي خوي كوت أو يهب جادو شين أوك. وتاسعها أنه شبهه بالكلب الذي هو أخص الحيوانات همة. تشبيه كردوه بشي بسك، فمثله كمثل الكلب. فتاو تشبيه كرني بسك ك بيرسترين حيوانات. وإلا ناو عرب وغير عربيشا قد بيها نوات سكاتي بكسيب كان تشبيها كان مساقا. وأخص الحيوانات همة وأسقطها نفسا وأبخلها وأشدها كلبا كلبا. الكلب يعني حرصا. وتوكسا نفسي خوي شكاندوا اسقاط نفس واتا خو سكردن وكشون شيك بكوي خلقالي ناقبي رو كوتوا قد خوا ناقبي بيستي فرينات كسكا فري بداني علمي بدو فري بدات ناقلي بكيوتو ليون بي. وهروها رزيلتي رزيلتي برامبر بشي برامبر بنفسي خوي انا اخوابو تشاكا بكاري بنايا واشدوها كلبا واتا حرسا. هولكي هرها ميبو تشيا بو دنيايا ولهذا سمي كلبا كواتا كلب لا كلب وهاتوه. كلب يعني حرص يعني هول دان بو أوشتانيك دسي بكوي أوشتانيك واريزي تاني. المقيمنا فلم رحمة إخوائي لبي فلم يعني أوكسانيك بردوام هوليان بو آفرتا بردوام سيريانا كاتو باسيانا كاتو و زيك بتوليانو داني شل قليانا أفهميوكو شوايا أفهميوكو سجلك وايا كا شادوري كلاك يكبدا يطفنا باللحماني. وعاشرها أنه شبه لهفه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها. أو هولداني بو دنيا آرام نقرتني لآستي دنيا وعدم الصبر عنها وعلامي بقتايا باوشي نكدايا بدنيا هوري بدنيا نبوايا آرامي نقتوا بهوي فرمان كديني الشيطان بي فكاتك الشيطان مصري ظالبو نفسي خوي كرب أمير بسريوا أمير جرالي نفسي خوي نفسي خوي كرب بشوابو خوي أو كاتا آرامي نقت لسر ناشر يكاني دنيا بلكو برو او رشت و ناخوشيو نارزايي دربريت لكاتك كدنيا الى دسشت كاتك لو باي دنيا الى دسشت سيرك او نارزايي دربريت لبروي حولكي بوشو حرصي على تحصيلها هم هو لكيبو كوادس يبكي أما هو بلهف الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد وكشون سك لو حكاتيك جيبيا نديت هر شيكا هر زماني درينت وكاتيكشكا هو بدي دريكيت هر بهمان شوي وهكذا هذا أمش حالي واية إن ترك فهو لهثان على الدنيا أقل بين أدري أو بردوام هلا وغدا نيتيتي ما بس يتي أم جارنا جاري كتر بردوام هولو تيخشاني بو دنيا وإن وعظ وزجر فهو كذلك أقل أمش قاريش بكري سازنشش بكري أو هلا سر هولداني بو دنيا بردوام فاللهث لا يفارقه في كل حال كلهف الكلب فات هولداني بو دنيا لجانابته هروكو چون هولداني ساق بو دنيا كاتكا برسي بيت تيني بيت ساق الدزباني دلناو وكادك إش كتير بيت وبعمان شوى كا بتدوري خيتوا هل بعمان شوى وتتير نابت قال ابن قتيبة كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش هم ينجامي شيء ينجامي ما ندوبونا ينتينيتي إلا الكلب إلا سجنك فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وامسك أفهمت لها مو حالتك أو واي قال لك آتي كلال يعني معندوبون يعني لك آتي إسراحتها به لهدو حالتك وكويك واي وحال الري وحال العطش لكاتك وحال الري يعني تير آو به وهروها لكاتك جدا كتينوي بيت لهلو حالتك ساق بوشي وي فضربه الله مثلا لحال الكافر ويخوي رومي هربان سيي بن منهنا وتوا بو انساني بباور وهذا انساني بباور وكو سغواي فقال ان وعظته فهو ضال هل سنأتو آمش غاري بكيت زانياري بسودي في بدأي أو ولي ناقري وری ناگرێت قبولی ناکات ئەگینە تێگە تێگات دەوانەیە باشتر تێ بگات لە کەسێکە مسلمان بێت لەو شوێنابێت کە تۆ ئامۆژگارییەکەیت پای نەمەجلیسێکە مسلمان شێ کافریشی تیابێ تۆ کاتێککە ئامۆژگارێکی گشتییە کە لەوانە کافرەکە باشتر لە مسلمانەکە تێ بکە کەوتە تێگات بەڵامکردنەوەی پێناکە و ئین تەرەک دەهوفە وەڵوار وەتە ئەگەر هاتوو ئامۆژگاریشی نەکەیت هەر سوودی نییە سەواون عەلەیهم ئەنذەرتەهم ئەم لەم تونذیرهم لا یؤمینون وەکو یەک وایە ئامۆژگاریان بکەیت یان ئامۆژگاریان نەکەیت ئاگاداریان بکەیت یان نەیکەی وەکو یەک وایە لایە استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم كواتا شون ساق لها محاولتك زباني درهينيت أما نشك هوليان بو دنيايا بردوان بونيان سرقم رايي ومانەوەیان لە ناو گومڕاییدا هەرچەندە ئامۆژگاری خێر بکرێن بۆ ئیمان و کردەوەی چاک ئەوان سوودی لێوە ناگرن و یە فەرمێت کەلکەلبی ئینتەڕەتەه لەهات ئەگەر دەری بکەی دەستەکە بە خۆزە خۆز و هەروەها زمانی دەرێنێت وإن تركته على حاله هيجيش نكيت أو هل لهذا وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب فما هو به مستجنية وإنما وقع بالكلب اللاهث سيك أوسي فتيتها بلكاتي برسيتي ولكاتي تيريتي لكاتي تينيتي لكاتي تيرآوي لە هەموو حاڵەتەکە وەکو یەک وابێت یعنی سەگی ترێ بۆ شێوە نییە لە برسی بێت توینوی بێت بەو شێوە بە دوای کە تێرە بووتەوە شوێنەکە پاڵەکە یەوچ ئەوەی نییە وەذالیکە ئەخەست و مایەکون و ئاشناو بوو وێ لە هەمووی سووکتر لە هەمووی ناشرینتر ئەوەیە کە لە هەردوو حاڵەتەکە وەکو یەک وابێت الفوائد ابن القيم لا بريصة دويك وما بعدها ابن كثير فميت فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا عدمه نمونا أوكسانيك هي سود ورناقلنا أموشقاري خير كأموشقاري بكرين وبانقواز بكرين بو إيمان وبو كدوي تشاك لا أوان وكو يقوي هیچ سوودێکی نییە و کاریگەری نابێ لە سەریان فەرمێ ذالیکە مەسەل القەوم الەزینە کەذەبوا بئایاتینا ئەوە نمونی ئەو کەسانەیە ئەو قەومانە یعنی پیاوان و ئافرەتان ئەوانەی کە ئایەتەکانی خوا بەڕاست نازانن فاقصص القصص لعلهم يتفكرون حتى نمونو بسرهاتيان يعني بو بيجي الروا بلكو اوان بير بكناوا وتأما اوكو ابن كثير فرموي بيايك ولا بني اسرائيل كبوشي وابو کاتێکە دوورکەوتەوە لە ئەو عیلمەیکەوە هەیبوو خۆی بەرەوگوم ڕایی برد وخوای گەورە میهرەبانیش دووری خستەوە لە رحمتي خوي لبر أوي نعمتي خوي جرمي رباني بكار هنا بوشي بو دسكوتين الدنيا وكان ما نبي بو أو وكما قاعدة وصولها كيش كافلمي العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هم كسي أقلتو كعلمك بو دنيا بي بو بكوا الدنيا بي كوب كاتوا وهولي بو دنيا بيت ويكا فلميت فاقصص القصص لعلهم يتفكرون وكوتا يأتي صدو حفتا وشش أو هنان بو باس بكا كخلقاني كي أواهبون بلكو بيريا بكناو وإخوان بارزن أمان شوكو أوان نبن فسانك أخوة قورة علمي في داون وجاي كدونة توا لكسانك وشار الزيان نية وكو أهل كتاب أخوة قورة مهربان صفتي في أغمري صاصم لناو كتاب كان باس كدوة ناو كتابي أوانا يعرفونه كما يعرفون أبناءه ش کسی نیه که کره خوی نناسه کی خوی نناسه اوانی باشه و صفتی پیغمبر ازانی صلی الله علیه و علیه و سلم که وقت اوان پیش مخلوق و ابوای شون پیغمبر بکوت نه صلی الله علیه و سلم و پس جیلیان بکدای سریان بخستای وصیتی پیغمبر که خوی ننجی بجب کدای علی نبینا و علیه و صلات و سلم بوي هر کسی که پیچوانه او بکا که لکتاب که یا ناهی و گاور جوله که و به همان شیو مسلمانیش پیچوانه او کتاب بکا که بیتی لقرآن و سنت و بیشاره تو خلکی لی آگادان نکاد او خواه گورو مهربان ذلیلیان اکاد لدنیا دا وأو ذليليش برو ذليلي قيامة أيامات بنابا ساء مثلا لعيد دعاء فرميت أو خرابتلين نمونية كقوم أو حاليان بيت كذبوا بآياتنا أو خرابتلين قوم القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون خرابتلين قوم كبشبهين بسقوا كهيج هوليكي نيا سق إلا بو خوارد النبي تنها بو شهوتي ويفهم هركسيك ابن كثير فهم هركسي لا علم ولا هداية درشت كدوي بينك بشواني او علم نافع بك كأي زانيت شوين شهوتي نفسي بكوي ونفسي خوي بك بشوا بو خوي شوين نفسي بكوي او وكو سقوايا ووش خرابتلين نمونيه ويفهمت ثبت في الصحيح أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء مثل السوء ويمانيه كوا نمونيه خراب ما انتيابت العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه كسك هدي بدا بكسك دعاي برشيمان بتوليب سينتوا فميوك سيك وايا كبرشيتوا دعاي رشانوك خوي بخاتوا او حالي اوان وأنفسهم كانوا يظلمون، أي ما ظلمهم الله خاصة من يأكلوا، ولكن هم ظلموا أنفسهم وأن خويا ظلما لنفس خويا كدوا بإعراضهم عن اتباع الهدى وطاعة المولى إلى الركون إلى دار البلاء. ويكوابش ينكدو تا علم نافع بش ينكدو طاعة إخوة وروتشون همو ما بستو هولو تيكوشاني بو دنياك كشيني تاقي كنوينك إصراحات، والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى تنابيك ولذة الدنيا وهروها أويك ونفسيا بي خوشا أوان أو أن جامدا هاي جيقلا أوانك معظيان هي أموشقاريان هي لا يفرمو باسي لواك قصاكي جوان بو لا باسي حديثكي بيا غمرة صلى الله عليه وسلم ك إمام المذير رواية يكاد وحديثك الصحيحة أبو هريرة أفن مير رزاي خواهي لبيت لغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك. أتتمني مروفكاني أمتي من لنيوان 60 إلى 70 كمن أوانيك 8 إلى 7 زيادة البي دوايوا وكو جدول باسيكات أفرميت شو روجيك 24 ساعة هس ساعات خويت كواتا ثلثي روشت أم ثلثة سابي بكي لش الصالك بالصالخو بستيتري بو دنياي هوي كسابتك أو قريكي هولي بو دنياي أما كليشان أما تشل فانزيشي منالية تكاتي بالغبون أما كليشان فانزاو بيانج سنجي بايوا پنج میه. باش شستک. که فرمی شست با 7 نه فرمی 7 تا. من 7 تا آنک. تو که فرمی اعمار امتیانی زورینی و الهیا به منالی امید. هیلا ده، هیلا 15، هیلا 20. فی تنکانی امرکا به های خالقی خراب درست کرده و زور بیله 8 دو 22 و آنها خالق فوتیان. فانی که باشی و خالق دنبه باشد. تفهم الثمن آوايا أما حالي خلقي أمره وحالي سلفي يمش سلفي صعبة ما شابك أوان لقدام أزوج يا واسم وفهمنا كم لو أنا شي بيت زيادة البي بس لو أكيكا أنا سي كوري مالك رزاي خوالي بي صدو سي صار جياو اسمائك تشي أبو بكر زي خواه النبي 100 سال جياوة أو 80 سالية داني نكوتوا أقل شي تيرنشوا بكو خوي بوشي أبو أوكا زانايان باسيان كدوا وسلماني فارسي باس لواكلكا 200 350 سال جيابت هم زوري لسا 200 أوانكايا ناك 300 أوانده كواتو أقلهم من يجوز يعني يتجاوز لحفتها زيادة البيت أفرمي وكمي لأن أومتك كم أوانيك تمنى لحفتها زيادة البيت تعالو تمنى كرتها أقل إنسان سبيل باوري باك نبتو عملي صالح نبتو عبادتي عبادتك نبي كلا سر سنت به كوا تستمل خوي كده ولا خوي جور ميرا ما استمل كسناكت دينك حقنا دوا في إسلامه وفي أغمريكي صلى الله عليه وسلم بحقنا دوا ك في أغمر محمد صلى الله عليه وسلم بو أمتي كبرحمة بزعيب بو ملام أمت خوي بالرحمة بزعيني لك الخوي ده رحم بخوي ناكات وإلا أقل رحم بخوي بكدايا شين كساني كيترنا أكوت كبيرشاواني في أغمري في أبكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل خير في اتباع من سلف، كل شر في ابتداع من خلف. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.